شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال إمام الأئمة مالك بن أنس: كتاب وقوت الصلاة. وقوت جمع مواقيت، والمواقيت اسمان. القسم الأول مواقيت زمانية، وهي ما وقتها الله تعالى لعباده من أوقات الصلوات المفروضات، وهذا هو مقصود الإمام مالك رحمة الله عليه بقوله مواقيت الصلاة، أي أزمنة الصلاة. القسم الثاني من المواقيت المواقيت المكانية، وهي مواقيت الحج والعمرة، قرن المنازل ويلملم والجحفة وذات العرق وغيرها. فهذه مواقيت مكانية، وقتها الشارع أمكنة ليحرم منها الحاج والمعتمر، وهذا ليس مقصود الإمام مالك بقوله مواقيت أو بقوله وقود الصلاة. والإمام مالك رحمة الله عليه جمع بين الفقه والحديث، ولهذا رتب كتاب الموطأ على أبواب الفقه، وهو من أسبق من رتب كتب الأحاديث على أبواب الفقه، ثم تبعه في ذلك الأئمة المفرقون. قال: مواقيت الصلاة. الصلاة في لغة العرب الدعاء، ومن ذلك قول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم، إن دعاءك سكن أي طمأنينة لهم. وأما في شرع الله تعالى، الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدعة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية التقرب إلى الله تعالى. أقوال كقراءة الحمد لله رب العالمين، وكقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، وكالتكبيرات بين كل ركن وركن. أقوال وأفعال: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والقيام في القراءة، ثم الاستماع للركوع والرفع منه، والاستماع والهبوط للسجود والرفع منه للجلوس، والتسليم عن اليمين وعن الشمال كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. أفعال مبتدعة بالتكبير، لأن الصلاة مفتاحها وتحريمها التكبير بإجماع العلماء، وتحليلها أو مختتمة بالتكبير، فلا يخرج العبد من الصلاة إلا بالسلام. قال العلماء: حتى لو انتقض وضوءه، أو قال بعض العلماء: حتى لو انتقض وضوءه لا يخرج من الصلاة هكذا، وإنما يسلم ثم يخرج. لكن معنا بحث هذه المسألة في كتاب الصلاة بإذن الله تعالى بنية التقرب إلى الله تعالى، لأن العبد ربما صلى يرائي بذلك المال. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الصلاة المقبولة والعبادات المقبولة عموما هي ما جاءت بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يحثنا على التنبه إلى شأن النية. ولهذا كان السلف الصالح يقولون: إن استطعت أن يكون لك في كل شيء نية صالحة فافعل. أي أمر من الأمور حتى ولو كان من المباحات تستطيع أن تجعل فيه نية صالحة فافعل، فإنك تثاب على النية كما تثاب على الفعل. حتى الأكل والشرب إذا أكلت تنوي بذلك التقوي على طاعة الله تعالى، حتى النوم إذا نمت كانوا بذلك التقوي على القيام بصلاة الفجر. حتى الجماعة إذا جامعت كانوا بذلك أن تعيش نفسك وأن تعيش جسدك، كما جاء في الحديث المسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيكفي أحدنا شهوته أيكفي أحدنا شهوته ويبذر؟ عجب. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. قال الإمام مالك: حدثني عفوا قال يحيى ابن يحيى الليثي راوي الموطأ عن إمام مالك، وهذا الموطأ الذي بين أيدينا من رواية يحيى ابن يحيى بن كثير الليثي، لأن الموطأ الإمام مالك روايات عدة، منها رواية محمد بن حسن الشيباني، ومنها رواية الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وإن كانت لم تعرف رواية الإمام الشافعي لموطأ الإمام مالك. قال عن مالك بن أنس، وتقدمت ترجمة الإمام مالك رحمة الله عليه، عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن مسلم الزهري القرشي ثقة من الثقات وتابعي من صغار التابعين، روى عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وروى عن عبد الله بن عباس، وروى عن أنس بن مالك، وعن غيرهم من الصحابة الكرام. قال محمد بن سيرين: قال محمد بن شهاب الزهري: ما استودعت قلبي شيئا فنسيته، ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. قال الإمام مالك بن أنس: حدثنا ابن شهاب يوما حديثا، فلما قام أخذت بعناء دابته أستسلمه، فقال: لن أتستسلمني، والله ما استسلمت أحدا قط. فكان ابن شهاب رحمة الله عليه قوية حافظة، لم يكن لشيخه أبدا أعرف عليه الحديث، وما استودع قلبه شيئا إلا وحفظه من أول مرة. قال أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما. عمر بن عبد العزيز إمام من الأئمة المهديين، ولا يصح أن يقال بأنه خامس الخلفاء الراشدين، بل خامس الخلفاء الراشدين معاوية بن أبي سفيان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. فخامس الخلفاء الراشدين معاوية بن أبي سفيان، والأمر كما قال مالك بن أنس رحمة الله عليه قال الغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأمثاله، للغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأمثاله. يريد الإمام مالك أن يقول بأن فضل الصحبة لا يمكن أن يدركه أحد مهما بلغ درجته، مهما بلغ في الطباع، مهما بلغ في الصلاح، مهما بلغ في العدل، لا يمكن أن يبلغ درجة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مع أن معاوية بن أبي سفيان من أفاضل الصحابة، وهو خير ملوك الأرض كما قال أهل العلم، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي، وما كان الله ليختار لنبيه كاتبا للوحي إلا الأفضل. قال أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، قوله يوما يدل على أن هذا لم تكن عادة لعمر بن عبد العزيز كما هي عادة بني أمية، فقد كان بني أمية يؤخرون الصلاة عن وقتها، وعمر بن عبد العزيز خليفة الراشد وإمام عادل وعالم حافظ فقيه. فإن عمر بن عبد العزيز كان يبكي وله مدرسته الفقهية، وكان الناس يأخذون بفتواه، وكان يوفي عماله ببعض المسائل الفقهية أن يعمل بها ويحفظ بها. فمثل عمر بن عبد العزيز لا يمكن أن تكون عادته تأخير الصلاة دوما، ولكن يعرض للعبد أحيانا في حياته ما يجعله يؤخر الصلاة لسبب من الأسباب، نسيانا أو انشغالا أو نوما. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام عن أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا لها. وقد ينتفع العبد عن الصلاة بكافر لازم، كما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، والخبر في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وفي رواية: حتى الله أجوافهم وقبورهم نارا. فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق عن صلاة العصر بسبب مطاوعة المجاهدين. وتأثير الصلاة يوما عادة من عادات المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية، وصفة من صفات المنزلين. فقد روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنين الشيطان قام فنفرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلك صلاة المنافق. سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافق. متى وقتها؟ ينتظر حتى تحمر الشمس وتبيض وتميل للغروب، ثم يقوم مستعجلا دائما أنه يريد أن يدرك الوقت فينكرها أربعا. والنقر، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بعبارة النقر النقر لبيان أنه صلاها سريعة، لأن الريح إذا نقر نقر بسرعة خاطئة. وكذلك صفة المنافق إذا صلى صلى الصلاة بسرعة خاطئة، قام نقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لأنه نقرها فكيف سيذكر الله في الصلاة كثيرا. وأخبر عليه الصلاة والسلام قبل موته أنه سيأتي من بعده أمراء وخلفاء سيؤخرون الصلوات عن وقتها. والخبر رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا أبا ذر إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ وفي رواية: كيف أنت يا أبا ذر إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: كما تأمرني يا رسول الله. قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. إذا فالعبد إذا وجد أن من عادة الناس حوله تأخير الصلاة عن وقتها الفاضل شرع له أن يصلي الصلاة في أول وقتها، ثم إذا أدركها معهم صلاها بنية النافلة، صلاها بنية النافلة. سيأتي معنا مزيد تفصيل لهذه المسألة بإذن الله تعالى. قال: عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير وعروه بن الزبير ابن الزبير بن العوام ابوه احد الاشرة المبشرين بالجنة. وعمر بن الزبير احد فقهاء المدينة الاشرة او السبعة. قال الامام مالك رحمة الله عليه: كان عروة بن الزبير من العلماء الذين يخشون الله. وكان رحمه الله جوابا لا يهمه المال، حتى قيل ان المال كان عند عروة بن الزبير كالبحر لا يساوي عنده شيئا. قال ان دخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أكثر الصلاة يوما وهو في الكوفة. المغيرة بن شعبة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وممن شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وهو أحد الذين قدموا النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وحضره. فقد أخبره أن المغيرة بن شعبة أكثر الصلاة يوما وهو في الكوفة. هذا يدلنا على أن تأخيرهم للصلوات كان معدودا ناجرا، لم تكن لهم عادة، حتى أنهم كانوا يتذكرون متى أخروا الصلاة. قالت: أخروا الصلاة يوما أي من الأيام. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. قال أبو مسعود: ما هذا يا مغيرة؟ نأخذ من هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأمرون بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، وأنه لم تكن تمنعهم محبة بعضهم لبعض من الإنكار والاكتساب فيما يرونه خطأ وفيما يرونه مخالفا لهجر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن المؤمنين، فإن المؤمن يرتاد أخيه، والمؤمن للمؤمن كب النار يشد بعضه بعضا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه اصحابه النصح لكل مسلم. في صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام: الدين النصيحه. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. فلا يدع مسلما ولا يجوز لمسلم أن نرى أخاه المسلم على خطأ ويسكت، بل يجب عليه أن ينبهه وأن يوثقه وأن يعظه وأن يذكره بالله تبارك وتعالى ليبرئ ذمته أولا، وليكون سببا في هداية أخيه ثانيا، كما قال الله تعالى: وإن قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. اولا معذره الى الله تعالى، لكي لا ياتي هذا المسلم يوم القيامه فيقول: يا رب فلان راني على الخطا ولم يذكرني، راني على الخطا ولم ينبهني، راني على الخطا ولم يامرني بالمعروف وينهاني عن المنكر. فلا يمنعن احد منا خشيه الناس او حياء من الناس السكوت عن المنكرات. ولا يزال الناس بخير ما امروا بالمعروف، ولا يزال الناس في نفس اذا تركوا النهي عن المنكر. حتى جاء في مسند الامام احمد من حديث ابي هريره رضي الله عنه بسند لا باس به وان كان قد ضعفه بعض اهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. أو ليكلفن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. ما السبب؟ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان دين الصحابة رضوان الله عليهم متميزا بأنهم كانوا لا يسكتون عن منكر أبدا. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه مستدلا بأن الصحابة لا يقرون منكرا ولا يسكتون على منكر، قال: أتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على أذان، والأذان منك الفقار، قال: فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأذان جرسا فلم ينكر ذلك علي أحد، استدل ابن عباس على جواز المرور بين صفوف المصلين إذا كان للإمام سترة لأنه مر بين صفوف الصحابة فلم ينكر ذلك علي أحد، لأن ابن عباس علم بأن الصحابة لا يسكتون عن منكر أبدا. قال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى؟ وجبريل هو أمين الوحي في السماء، وهو الذي وكله الله تعالى بالنزول للوحي إلى الأنبياء والرسل، ويسمى جبريل ويسمى جبرائيل، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، وهو تفسير قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سترة المنتهى، وقوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هو جبريل، لم أره على صورته التي خلقه الله عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهدفا من السماء كافة بجناحين ما بين المشرق والمغرب له 600,000 جناح. أما جبريل نزل وصلى، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل إماما ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهموما. وفي هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ العلم عن جبريل عليه السلام وقتا أو ابتداء بالأفعال، ولهذا صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام ليهتم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة جبريل فتهتم الأمة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فنزل جبريل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الخمس صلوات، تجاوز الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال: بهذا أمرت. من قال؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: بهذا أمرت أي من الله تعالى أن أصلي بك هذه الصلوات في هذه الأوقات. فقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. عمر بن عبد العزيز أراد أن يتكلم، وهذا الواجب على كل مسلم، التثبت في جميع الأخبار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالتثبت في الأخبار عموما واجب على كل مسلم ومسلمة، والتثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا أوجب على الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك وعن أنس رضي الله عنها بألفاظ متقاربة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من حدث بحديث يرى أنه كذب، وفي لفظ يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. الكاذب الأول الذي اخترع الحديث، والكاذب الثاني الذي نقل الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الناقل بالكذب كاذبا إلا إذا بين، إلا إذا بين، يعني إذا قال روي حديث كذا وهو كذب فهذا بحديث. أما إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم يبين أن هذا مصدوق على النبي صلى الله عليه وسلم فهو ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قرر العلماء أنه لا تحل رواية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت من صحتها، وأنه لا يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يقول قائل: فتنوب إذا كثيرا من الأحاديث الموجودة في بعض السنن والمسانيد، فنقول إذا كان التثبت في نقل الأخبار واجب بيننا، وأنه لا يجوز للأحاديث أن تصدق كل من نقل الخبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره من باب أولى، لأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم نتعبد الله بها، ولا يجوز لنا أن نتعبد الله إلا بما صح سندا ومتنا، لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بصيرة يقين ونور وبرهان. فالحديث الضعيف ليس نورا ولا يقينا ولا برهانا. فلعل ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة يريد أن يتثبت. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. أجاب عروة بن الزبير بما يقطع الشك، وهو إسناد الخبر إلى من فوقه من الرواة، وهذا مما ميز الله تعالى به دين الإسلام. حتى وقف المستشرقون إعجابا بطريقة نقل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا تجد حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مذكورا، بل تجد الإمام البخاري يقول: حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سفيان الثوري قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم الكلي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. كل راوي يسند الخبر إلى من فوقه من الرواة استقاد الأسباب. فإن قلت له: من حدثك هذا؟ قال: حدثني فلان. من حدثك يا فلان؟ حدثني فلان. إلى أن يقول الأخير: حدثني فلان من الصحابة. ويقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديننا لا يقبل التكذيب، وهذا أسباب كذب الدين. فإن الله تعالى قد قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العلماء: الذكر ذكران، ذكر القرآن وذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام أما القرآن فقد سماه الله تعالى ذكرا، فقال ياسين، قال تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وأما السنة فقد سماها الله تعالى ذكرا في آية النحل، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. قال المفسرون: الذكر في هذه الآية هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين القرآن المنزل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليك. فهناك من كلام إنزال الذكر النبوي وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن وكلاهما ذكر، والحديث يبين السنة. ولهذا قال العلماء أن ما نزل من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان: نوع تعبدنا به إلى وحده وهو القرآن، ونوع ينزل من عند الله تعالى لكن لم يتعبدنا الله به إلى وجه وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى تعبدنا به إلى وجه أي أن الحسنة الحر بحسنة والحسنة بأشر أمثالها، هذا في القرآن، أما في السنة فلا. قال كان مكتب ابن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه أي هذا الخبر. أراد الإمام مالك رحمة الله عليه من هذا الحديث أن يبين أن هذه الصلوات موقوتة ومضبوطة بمواقيت زمنية. قال تبارك وتعالى: فإذا اطمأنتم فأقموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فصلى جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام لعظيم أمر الصلاة ليبين له مواقيت كل صلاة على حدة، وسيأتي معنا ذكر الأوقات التي صلى فيها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مالك: قال عروة بن الزبير: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. عروة بن الزبير من أكثر الناس رواية عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين. فقد قال عمرو بن العاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قال: ثم الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. لم يكن أبو بكر الصديق، وإنما قال أبوها، أي يبين مكانة عائشة رضي الله عنها، وأنه أبوها أي أبو عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا من تمام الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وفضل عائشة على سائر الناس كفضل الثريد على سائر الطعام. متفق عليه. الثريد من أجود طعام العرب ومن أحسن طعام العرب، له فائدة غذائية عظمى يصنع من القمح. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبب فضل عائشة رضي الله عنها، فقال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهي رضي الله تعالى عنها من المفضلات، وبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، حتى حينما نزلت براءتها من عند الله تعالى في سورة النور بكت رضي الله عنها وقالت: ما ظننت ان الله عز وجل سينزل في قرانه. وكانت صحيحه عالمه مطلعه على احوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصه، حتى كان كبار الصحابه عمر بن الخطاب، ابو بكر الصديق، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، كانوا يرسلون الرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها عن مسائل الفقه والحفظ. فكانت من فقيهات الصحابة ومن محدثات الصحابة، وعائشة رضي الله عنها من أكثر الصحابة رواية للحديث. قال ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. هذا الخبر رواه أيضا البخاري ومسلم في صحيحين. وعائشة رضي الله عنها أرادت أن تبين للأمة متى كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العصر. والبيان هنا ليس لوقت العصر الواجب، وإنما البيان هنا لوقت العصر المستحب، لأن لكل صلاة كما سيأتي معنا وقت واجب لا يجوز الخروج عنه، ووقت مستحب يشرع للعبد ويندب له أن يصلي الصلاة فيه. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تبين الوقت الذي كان يتحراه النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، فقالت كان يصلي العصر. كان في لغة العرب تفيد التغليب، أي أن غالب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العصر والشمس في حجرتها. قالها والشمس في حجرتها دليل على أن الشمس لا زالت مرتفعة، دليل على أن الشمس لا زالت مرتفعة، لأن الشمس إذا نزلت الغروب لم تدخل إلى الغرب، وإنما يقل ضوءها ويذهب شعاعها. فأرادت عائشة أن تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقته، وأن صلاة العصر تبدأ من ارتفاع الشمس وأن يصبح ظل الرجل كمثله، كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. قال قبل أن تظهر، أي قبل أن تبدو الشمس من وراء الحجرة. وما بعدها حجرة عائشة رضي الله عنها كان سقفها من جريد النخل، وأرضها من التراب والحصير، حتى كانت عائشة رضي الله عنها إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسجد غمزها لتبعد قدمها ليسجد عليه الصلاة والسلام، كما كان بالبيت الوسيع، وما كان بالبيت ذي الغرف، وإنما كانت غرفة واحدة هو بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن أسلم أحد الأئمة الثقات، روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وروى له الإمام أحمد، وأكثر من الرواية عنه الإمام مالك، وكان من شيوخ مالك الثقات الحفاظ. وكان زيد بن أسلم رحمة الله عليه فقيرا في أول حياته، ثم اغتنى في آخر حياته وولي القضاء، فما غير القضاء من عادته في الحديث شيئا، ولا غير القضاء من معاملته مع الناس شيئا. قال عن عطاء بن يسار، فعطاء بن يسار أحد فقهاء المدينة السبعة، وهم إخوة عطاء وسليمان بن يسار وعبد الملك بن يسار ومحمد بن يسار، كلهم محدثون، إلا أن أكثرهم حديثا سليمان بن يسار، وأكثرهم فقها عطاء بن يسار. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا وقتا لا بد منها. عطاء بن يسار من التابعين، والتابع هو من لقي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لقي التابع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون عند ذلك صحابيا، فإذا قلنا تابع فنجزم انه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا راه. أمر من الجار يقول أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما المعنى؟ أن هناك قصد في السنة، لكن لأن بين أعضاء ابن يسار وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل وربما رجلان وربما ثلاثة لا أدري. فقد ثبت أن بعض التابعين حدث بعضهم عن بعض عن الصحابي، فربما يكون هذا الرجل الساقط ضعيفا وربما يكون هذا الرجل الساقط ثقة. يقول عطاء بن يسار أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهذا يسمى مرسل. قال العلماء المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فماذا قال التابعي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. ومن طوائف اثنان مالك أنه يحتج بالحديث المرسل، وقد خالف الإمام مالك في ذلك جمهور المحدثين كالأئمة أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس الشافعي وعبد الله بن المبارك وشعبة بن الحجاج سفيان الثوري سفيان بن عيينة وحماد بن زيد حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن غامدي وغيرهم من الأكابر المحدثين لم يكونوا يحتجون بالحديث المرسل اختيارا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لا ندري من الرجل الساقط في هذا الإسناد، وربما يكون هذا الرجل ضعيفا وربما يكون هذا الرجل ثقة. فماذا نصنع؟ نحن مأمورون بالتثبت، ومقتضى التثبت أن لا نعتمد الخبر حتى يثبت لنا من رواه. فإذا عرفنا من رواه نظرنا في هذا الراوي هل هو ثقة حازم أم ضعيف أو كذاب. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، نقول نطمئن بأن هذا الخبر صحيح ثابت، لأن الخبر جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أسافر انتقل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة. وهنا نستفيد مسألة أخرى، أن الخبر المرسل إذا جاء موصولا من طريق أخرى صححناه، أن الخبر المرسل إذا جاء موصولا من طريق أخرى صحيحة صححنا الخبر المرسل، لا لذاته وإنما بسبب وجود هذا الخبر ذاته بحديث آخر متصل بين النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا قد وجد في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف من هو هذا الرجل، والصحابة رضوان الله عليهم لا يذكرون الأسماء في كثير من الأحيان اختصارا أولا في رواية الحديث، ثانيا من باب عدم تكلم ما لا ينفع، فماذا لو علم أن هذا الرجل فلان أو فلان أو فلان هل يفيد ذلك فائدة فقهية شرعية؟ كلا. ثالثا عادة الصحابة أنهم في باب المعاجم لا يذكرون اسم الرجل، إذا كان السائل يسأل عن أمر فيه دم له فإنهم في الغالب لا يذكرون من هو السائل. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن رقص صلاة الصبح، وفي الصحيحين فسأله عن مواقيت الصلاة، وهذا ممن فقد على الإمام مالك رحمة الله عليه أنه روى هذا الخبر مقيدا بصلاة الصبح فقط، مع أن الخبر ورد عاما في جميع مواقيت الصلاة كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الواجب على العباد أن يسألوا أهل العلم عن مسائل الفقه التي يجهلونها لقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا يدلنا على فضل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يتكبرون على العلم بل كانوا إذا جهل الواحد منهم حكما شرعيا أو مسألة فقهية من الدين أو من الدنيا بادر بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهذا الواجب على جميع العباد. قال فسأله عن وقت صلاة الصبح وفي الصحيحين قال فسأل عن وقت الصلاة قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين قال فلم يرد عليه شيئا. استدل العلماء على سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب في مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب هذا السائل مباشرة وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الأبد يجوز له أن يكتم شيئا من العلم لمصلحة شرعية. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة فابتعد عند العرب إلى المدة اليسيرة من الزمان وليست هي الساعة التي في زماننا 60 دقيقة. قال ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قال أدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. وكلمة الله ورسوله أعلم يجوز أن تقال في المسائل الشرعية الدينية دون المسائل الدنيوية. في المسائل الشرعية إذا سئل يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم. لكن لو قال لك أحد أين ذهب فلان فلا تقول الله ورسوله أعلم وإنما تقول الله أعلم فقط. قال قلت الله ورسوله أعلم فقال إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم. قال ألا يعذبهم. قال فقلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيستكبروا لا تبشرهم فيستكبروا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن لا يبشر هذا العلم للناس لمصلحة شرعية وهي أن لا يستكبر الناس على هذا الحديث فيترك الأعمال الصالحة. قال معاذ بن جبل فأخبرت به عند موتي. قال الصحابة فأخبر به معاذ بن جبل عند موته تأثما أي خشيت الإثم من كتمان العلم. قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر والفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب. أما الفجر الكاذب فهو يذهب في الأفق مستطيلا هكذا وهو يظهر تقريبا في الساعة الرابعة في مثل التوقيت في هذه الأيام يظهر نور في السماء مستطيلا بينما الفجر الصادق فإنه نور في السماء مستطير أي منتشر في نهاية المشرق. فالفرق بين الفجر الصادق والفجر الثابت فرقان. الفرق الأول أن الفجر الثابت مستطير معترف في الكفر بينما الفجر الصادق منتشر في الكفر. الفرق الثاني أن الفجر الصادق يأتي بعده الضياء بينما الفجر الكاذب لا يأتي بعده الضياء وإنما تظلم الدنيا مرة أخرى تظلم الليل مرة أخرى ثم بعد ذلك يظهر الفجر. قالت السهلة صلى الله عليه وسلم الصبح حين طلع الفجر